بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 259 من تفسير النسفي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول. كانت اليهود والمنافقون يتناجون فيما بينهم ويتغامزون بأعينهم إذا رأوا المؤمنين ويريدون أن يغيظوهم ويوهموهم في نجواهم وتغامزهم أن غزاتهم غلبوا وأن أقاربهم قتلوا، فنهاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فعادوا لمثل فعلهم، وكان تناجيهم بما هو إثم وعدوان للمؤمنين وتواص بمعصية الرسول ومخالفته صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ويتنجون حمزة وهو بمعنى الأول. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله. يعني أنهم يقولون في تحيتك السلام عليك يا محمد بحذف اللام الثانية والسام الموت. والله تعالى يقول وسلام على عباده الذين اصطفى سورة النمل. ويا أيها الرسول سورة المائدة. ويا أيها النبي سورة الأحزاب. ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول. أي يقولون فيما بينهم لو كان نبيا لعاقبنا الله بما نقوله. فقال الله تعالى حسبهم جهنم عذابا والعياذ بالله تعالى يصلونها حال أن يدخلونها. الخطاب للثقلين بدلالة الأنام عليهما. خلق الإنسان من صلصال. خلق الإنسان من صلصال طين يابس له صلصلة كالفخار أي الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف. والاختلاف في هذا وفي قوله من حمأ مسنون في سورة الحجر. من طين لازب في سورة الصافات. من تراب في سورة آل عمران. لاتفاقها معنى لأنه يفيد أنه خلقه من تراب جعله طينا ثم حمأ مسنونا ثم صلصالا. وخلق الجان أبا الجن قيل هو إبليس. من مارج هو اللهب الصافي الذي لا دخان فيه، وقيل المختلط بسواد النار. من مرج الشيء إذا اضطرب واختلط. من نار هو بيان لمارج كأنه قيل من صاف من نار أو مختلط من نار أو أراد من نار مخصوصة كقوله فأنذر